لغايه كده حد عنده اعتراض في اصطلاح ابن الانسان وابن الله؟ علشان هنخش في المعمعه الكبيره بقى، هنخش في المعمعه الكبيره. لغايه كده حد عنده مشكله؟ اعتقد الكلام سهل. ماشي ماشي. احنا يا جماعه المره اللي فاتت، عفوا، في اول محاضره اتكلمنا عن البروتستانت وعن الكاثوليك وعن الارثوذكس، اتكلمنا قلنا في فروق ما بينهم. الفروق دي جوهريه جدا وقاتله جدا جدا. الارثوذكس قلنا الكتاب بتاعهم هم والكاثوليك عباره عن 73 صفر، وقلنا البروتستانت 66 صفر. ده كان اول اختلاف، وضحنا ايه اهميه الاختلاف ده. لما تيجي تتكلم مع راجل مثلا بروتستانتي، مش هينفع تستشهد من سفر المكابين الاول ولا سفر طوبيا ولا يهوديت ولا الكلام ده. ده ممكن مع الارثوذكس او مع الكاثوليك. الاختلاف الثاني وده الاهم، انا هطرح القضيه ونشوف ايه حل القضيه دي ازاي. اكتبوا لي يلا على التكست، احنا قلنا مين اللي تجسد؟ يلا انا عايز الناس تشارك على التكست. قلنا مين اللي تجسد؟ ها يلا عايز اشوف مشاركات على التكست. ها قلنا مين اللي تجسد؟ الابن. الله ينور عليك يا اخ متنصير، ما شاء الله يا اخونا ابو حاتم ومير وفوكس هال واخونا بيع الدنيا، الله ينور عليكم. الابن تجسد في مين؟ تجسد في مين؟ ها تجسد في مين؟ تجسد في الناسوت او تجسد في يسوع، تجسد في المسيح او تجسد في يسوع. اصبح هنا عندنا قد ايه يا جماعه؟ عندنا طبيعتين صح؟ طبيعه انسانيه وطبيعه بشريه، مظبوط الكلام ده؟ متفقين معايا؟ اصبح هنا عندنا طبيعه الهيه وطبيعه بشريه، مظبوط؟ جميل جميل. هل دول بعد ما اللاهوت او الطبيعه الالهيه حلت في الطبيعه البشريه اصبحوا طبيعه واحده متحده، ولا زي ما هم طبيعتين؟ اصبحوا طبيعه واحده متحده، ولا اصبحوا بعد ما الحلول وبعد ما اتحدوا اصبحوا برضو زي ما هم طبيعتين؟ هنا الاختلاف. الارثوذكس قالوا ايه؟ الارثوذكس ودي تحفظوها زي عينيكم، قالوا طبيعه واحده. الارثوذكس قالوا طبيعه واحده. طيب الكاثوليك والبروتستانت قالوا طبيعتين. يبقى الارثوذكس قالوا من بعد الاتحاد صاروا طبيعه واحده، والبروتستانت والكاثوليك قالوا بعد الحلول صاروا طبيعتين زي ما هم، طبيعه بشريه وطبيعه انسانيه. جميل جميل. طيب الارثوذكس دول يا جماعه اللي هم عايشين معانا في مصر، يعني الغالبيه العظمى معاهم هنا موجودين في مصر، ودول اللي بيكون معاهم اكثر الحوارات، فاحنا هنركز عليهم شويه. طبعا هنعرج على البروتستانت والكاثوليك، هنعرج على البروتستانت والكاثوليك. الارثوذكس دول بيعتقدوا في طبيعه واحده. طب يا جماعه متى كانت نقطه الاتحاد؟ نقطه الاتحاد دي كانت امتى؟ ها نقطه اتحاد الناسوت باللاهوت دي كانت امتى؟ نقطه اتحاد الناسوت باللاهوت دي كانت في رحم مريم العذراء. دي في رحم، لا لا، دي كانت في رحم مريم العذراء. انصحكم ان انتوا تشتروا كتب شنوده. انصح الاخوه اللي هم المهتمين بدراسه اللاهوت الارثوذكسي اشتروا كتب شنوده. كتب شنوده دي ما تعديش 12 جنيه. ما تعديش 12 جنيه، كتاب طبيعه المسيح، كتاب لاهوت المسيح، كتاب بدع حديثه، هتلاقي مجموعه كتب كده كتيبات لشنوده. ما تعديش 12 جنيه بالظبط، اربع خمس كتب لشنوده ما يعدوش ثمنهم 12 جنيه، تلاقي كتاب ب 3 جنيه ونص. كتاب ب 2 جنيه و60 قرش. هتلاقيه في المكاتب المسيحيه. من ابرزها كتاب لاهوت المسيح، كتاب طبيعه المسيح، كتاب بدع حديث. الكتب دي مهمه جدا، يا ريت تكون عندكم، لان هتخرجوا منها كلام مهم. طيب، عايزين ندلل الارثوذكس ان نقطة الاتحاد دي كانت في رحم مريم، هو ما حدش بيعترض عليها، بس احنا ندلل عليها، احنا هنخسر حاجة. احنا هنخسر حاجة. ده مرجع انا اديته لكم، طبعا انتوا بقى اثناء قراءتكم للمراجع انت تكتب عنوان كده جانبي، نقطة اتحاد الناسوت باللاهوت هي رحم مريم العذراء، ده عنوان جانبي، انا هدي لك دلوقتي مرجع. ممكن انت في معرض الكتاب لقيت كتاب تاني اسمه طبيعة المسيح اشتريته، لقيت فيه نفس المعلومة دي، تاخدها وتضيف المرجع ده تحت العنوان ده. انت تبحث، انت لازم تعمق بحثك. انا مش هقول لك كل حاجة، انا هقول على سبيل المثال فقط لا للحصر. انت عليك انك تبحث وتجاوب وتدور وتضيف. في كتاب بدع حديثة، اكتبوا كده المرجع عندكم، كتاب بدع حديثة للبابا شنودة. احنا بنفهم عقيدة، بنفهم عقيدة، العقيدة بيدللوا عليها بنصوص وبكلام العلماء، وده شنوده، ما اعتقدش يعني حد هيقول كلام شنوده. في كتاب بدع حديثه صفحه 149، كتاب بدع حديثه

وابن الانسان حاضر يا اخت عبير الارض، وابن الانسان بيموت، وابن الانسان بيموت. احنا مش محتاجين مراجع، الكلام ده اعتقد ان هو كافي جدا ماشي. ولكن خلينا برضو نزيدهم من الشعر ابيات. تعال نقرا في كتاب بدع حديثه للبابا شنوده صفحه 166، صفحه 166 لكتاب بدع حديثه، كتاب بدع حديثه صفحه 166. هي واضحه في الكتاب ان ابن الانسان معناها الناسوت، لا اشكال في ذلك. البابا شنوده كان بيضحض فكره تأليه الجسد. تأليه الجسد في نقطه مهمه يا جماعه، النصارى يعتقدوا ان الاله تأنس وليس الانسان تأله. يعني ايه؟ يعني الاله هو اللي صار انسان، مش الانسان هو اللي صار اله. ماشي، نقول تاني، النصارى بيعتقدوا الله صار انسان مش الانسان صار اله. في بدعه اسمها كانت تقول ان الانسان تم تأليهه. البابا الشنطة بيرد عليهم بيقول لهم انتوا كذابين، مش حاجه اسمها الانسان تم تأليهه، وبيحارب البدعه دي، بيحارب البدعه دي. واكد وضحنا ان كتاب ابن الانسان معناها الطبيعه البشريه. يقول البابا شنوده في ضحد هذه الفكره او في ضحد هذه البدعه، يقول وهذا عن هذه البدعه، البدعه يقولون ان قيامه المسيح هي تأليه للناسوت. بيقول يا جماعه ان المسيح ما دام امن الموت هذا هو تأليه الناسوت. البابا شنوده بيرد عليهم يقول لهم ايه؟ وهذا كلام غير مقبول لاهوتيا، فالناسوت سيظل ناسوتا بعد القيامة، والسيد المسيح احتفظ بلقب ابن الإنسان، احتفظ بلقب ابن الإنسان، كما أن تأليه الناسوت معناه تلاشي الناسوت، وهذا ضد الإيمان. نقرأ الاقتباس وأقول أنا عايز أقول منه إيه. يقول البابا شنودة بيرد على الناس الذين يقولون أن قيامة المسيح هي تأليه للناسوت، بيرد عليهم بيقول لهم الكلام ده مش مقبول لاهوتيا، فالناسوت سيظل ناسوتا بعد القيامة. يعني الناسوت هيفضل ناسوت حتى لو يسوع قام، هيفضل الناسوت ناسوت برضه. والسيد المسيح بعد قيامته احتفظ بلقب ابن الإنسان، أدي اللقب اللي احنا بنتكلم عليه، احتفظ بلقب ابن الإنسان، كما أن تأليه الناسوت معناه تلاشي الناسوت، وهذا ضد الإيمان. إذا البابا شنودة استشهد بلقب ابن الإنسان ليه؟ ها؟ ليه استشهد بلقب ابن الإنسان؟ ليضحد الفكر القائل بتأليه الجسد، صح؟ صح؟ البابا شنودة استشهد بلقب ابن الإنسان ليضحد الفكر القائل بتأليه الجسد. المراد من كلام البابا شنودة إن ابن الإنسان معناها الإنسان. ده المراد، ده اللي أنا عايزه من كلام البابا شنودة، إن ابن الإنسان معناها إيه؟ معناها إنسان. هنا نفى الطبيعة. الله ينور عليك يا أخونا أبو حاتم، الله ينور عليك. على فكرة شنودة ده ليه تسجيل بيقول المسيح له طبيعتين. تخيل يا أخونا أبو حاتم، تخيل البابا شنودة بيقول المسيح بيصلي بالطبيعة الناسوتية. والله أنا أسمعكم التسجيل بعد المحاضرة، والله أنا أسمعكم التسجيل بعد المحاضرة، يقول أن المسيح يصلي بالطبيعة الناسوتية. الله، ده أنت بنفسك اللي قال في صفحة 19 من كتاب طبيعة المسيح، ومن هنا كانت الخطورة، خطورة المناداة بطبيعتين تكون كل منهما بما يخصها. مش انت اللي قلت ما ينفعش ننادي على طبيعتين تكون كل منهما بما يخصها؟ مش انت اللي قال كده؟ المهم، الشاهد من الكلام ده يا جماعة، الشاهد من الكلام ده ان ابن الانسان استشهد بيها البابا شنودة علشان يدلل على ان ابن الانسان تعني ايه؟ تعني الانسان. طيب، برضو البابا شنودة بيقول في صفحة 171 من كتاب بدع حديثة، من كتاب بدع حديثة ماشي، صفحة 171، بيستشهد برضو بلقب ابن الانسان. او بلاش نقول المرجع ده، بلاش، او خلينا نقول المرجع مفيش مشاكل، بس مش عايز اطلع عليكم في حتة المراجع والله، لكن خلينا نزيدكم لا اشكال، بس انا مش عايز دماغكم تصدع. يعني في نص في الكتاب المقدس في انجيل يوحنا 3:13 بيقول النص ده، بيقول ابن الانسان صعد للسماء. في نص في انجيل يوحنا 3:13 بيقول ابن الانسان صعد للسماء، ابن الانسان، ابن الانسان صعد للسماء. طيب، من هذا النص على ماذا يؤكد؟ هل الله يصعد وينزل في اعتقاد النصارى؟ في اعتقاد النصارى ان الله موجود في كل مكان، يبقى ما ينفعش يقول بيصعد وينزل، صح؟ اعتقاد النصارى ان الله موجود بذاته في كل مكان، يبقى ما ينفعش اقول الله بيصعد وينزل. مين اللي قال كده؟ البابا شنودة. البابا شنودة يقول في صفحة 171